والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس الفقه الآن نتحدث عن الصوم الصيام. المسألة الأولى أو السؤال الأول في كتاب مجموع فتاوي ورسائل في فتاوي الصيام، في فتاوي الصيام، السؤال الأول ده كثيرا ما نتعرض لهذا السؤال يا جماعة، وهو إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين فهل يلزم المسلمين جميعا في كل الدول الصيام؟ وكيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية؟ السؤال في إجابة هذا السؤال ماذا يقول؟ يقول رحمة الله عليه: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا مقتضى ذلك أم لا؟ قال من أهل العلم من قال أنه يلزمهم أن يعملوا مقتضى الرؤية، واستدلوا بعموم قول ربي: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموهم فصوموا. قالوا: والخطاب عام لجميع المسلمين يقول هذا في الرأي، ومن المعلوم أنه لا يراد به رؤية كل إنسان بنفسه، لأن المفروض أنه بيطلع أو بيشوف حد، وبناء عليه الأمة كلها بإيه؟ بتصوم. المذهب الآخر، ذهب آخرون من أهل العلم أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته، وإذا لم تختلف المطالع فإنه يجب على من لم يروه إذا ثبت رؤية المكان أن يوافقهم في المطالع أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولذلك هنا نقول سبحان الله، يقول: ومن المعلوم أنه لا يراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده فيعمل به في مكان مختلف وفي كل مكان يوافقهم في مطلع، أما من لا يوافقهم في المطالع الهلال فإنه لم يره إلا حقيقة، يعني لما شافه لم يراه فإنه يعمل إيه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فإيه؟ فأفطروا، اللي هو نهاية يعني الشهر. وبناء عليه هنا في هذه المسألة في الاعتبار اللي هو الأمر، إذا قلنا، يقول: إذا قلنا بالشق الثاني واعتبر كل بلد بنفسه إذا كان يختلف البلد الآخر عن مطالع في مطالع الهلال ولم يتمكنوا من تحقيق رؤية في البلد الذي هم فيه، فإنهم يعتبرون أقرب البلاد الإسلامية إليهم هي إيه؟ مطلعهم. وهناك رأي آخر يقول: الأولى أن يصوم الإنسان مع رؤية الهلال في بلده حتى تكون إيه؟ أكثر تأليفا للقلوب أهل البيت، لأن أهل البيت ما ينفعش يبقى فيه نص صيام ونص إيه؟ فترة. سؤال هنا، سؤال في أيضا في أمر اللي هي الـ في رمضان، يعني يطول النهار في بعض البلاد طولا شديدا حتى يصل طول النهار إلى 20 ساعة أحيانا، هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار؟ هل يطالب بصيام جميع النهار؟ قيل نعم. إجابة السؤال، قال: نعم يطالبون بصيام جميع النهار لقول ربي: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن متى يصوم بأقرب بلد؟ أن الفتوى دي ممكن تأتي برضو، يصوم على ما أقرب بلد. إذا كان بعض البلدان اللي هو بيقعدوا مثلا كام شهر في ليل وكام شهر في نهار، يبقى في الحالة دي ممكن يصوم مع أقرب، لأن ما عندهمش ليل ولا نهار، يبقى في الحالة دي يقول لهم أهل العلم، هتقول زيك في فتوى تانية، يصوم مع أقرب بلد أو يصوم مع السعودية، نعم جائز. لكن لو إن طالت الساعات يبقى إن هو الأولى والأصح إن هم يصوموا إيه؟ كما بقول الآية ولقول النبي إذا أقبل الليل من هنا وهنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. طيب سؤال هنا، إنسان سافر وهو صائم يوم الاثنين أو في أي يوم يعني من اليابان وصل أمريكا مساء الأحد، هل يجزئه عن صيام الاثنين أم لا؟ بقول له إيه؟ بقول له هو واحد صام يوم الاثنين من اليابان وصل أمريكا مساء الأحد، إزاي بقى؟ ها؟ يقول تصوير هذه الصورة غير صحيح، وبقول كده إذ لا يمكن أن يكون بينهما 24 ساعة يعني أبدا، بل أكثر ما يمكن 12 ساعة إذا الشمس، والمفروض أن هم هنا يكون صائم يوم الاثنين من اليابان ووصل أمريكا مساء الأحد، العكس صحيح، هو المفروض بيقول العكس، بيقول هذه المسألة غير صحيحة، بل أكثر ما يمكن 12 ساعة إذا أن الشمس أكثر ما يمكن 12 ساعة إذ أن الشمس إذا كانت في نصف الكرة الأرضية الشرقي لا يمكن أن تكون في نصفها الغربي، ولكن ربما يسافر من اليابان ليلة الاثنين فاصل أمريكا ليلة مساء الأحد، يعني هو ممكن، خلي بالكم يصل الأحد لأنه بيبقى الأيام أيوة لأنها تسبقها في التوقيت، فيبقى ممكن، فهذا لا يلزمه الإمساك لأنه قد صام يوم الأحد تاما ما يمسكش، يبقى يفطر. ولذلك المسألة دي عجيبة جدا يا جماعة، أنه ممكن يوصل يوم الاثنين في بلد ويوصل تاني بلد في بلد تانية يكون توقيتها فيكمل خلاص، ويبقى يوم الاثنين هو يوم الاثنين بتاعه، يعني هو يوم الاثنين اللي هو صامه. طيب طيب سؤال آخر، على من تجب الصوم، على من يجب الصيام، مين اللي يجب عليه الصيام؟ قيل يجب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خالي من الموانع، هذه ستة أوصاف، مسلم فلا تجب على الكافر، بالغ فلا تجب على غير البالغ، عاقل فلا تجب على المجنون أو من ابتلي بالزهايمر أو نسأل الله العفو والعافية، قادر فلا تجب على مريض، مقيم فلا تجب على مسافر، خالي من هذه. فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا غير من عبادات، ومعنى قولنا لا يجب عليه الصوم أنه لا يلزم به حال كفره ولا يلزم قضاؤه بعد إسلامه، يعني ما نقولوش طب اخذ بقى الأيام اللي انت كنت فيها كافر قبل كده، لا لا تلزمه، لأن الكافر لا تقبل منه عبادة حال كفره، لقول ربي ومن عمى أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يلزم قضاء العبادة السابقة. طيب طب وبالنسبة لي كذلك، ولزي كل من يعني هنا نقول في كل اللي هي السابقين اللي هو أما العقل، طب والعقل الوصف الثاني هو العقل لوجوب الصوم لما يحصل به التمييز بين الأشياء، فإذا لم يكن الإنسان عاقلا فإنه لا يصوم، وكذلك الإنسان كبر وخرف يبقى خلاص ما عليه الصوم، وسقط عنه التكليف، سقط عنه التكليف زي ما يكون عندك طفل صغير وحتى ملوش إطعام لأنه سقط عنه التكليف، ولذلك لا يجب، ولذلك إذا لم يكن الإنسان عاقلا فإنه لا يصوم، لا يصوم عليه، كما أنه لا يجب عليه شيء من العبادات سوى الزكاة، فقط الزكاة، يعني نقول طب الصوم يدفع، طب الصوم يصوم عنه وليه، لا، لكن الزكاة يقوم عنه وليه في ماله، في المال فقط. ومن هذا النوع أي ممن ليس له عقل أن يبلغ إنسان مثلا سنا يسقط عنه التمييز، نسأل الله العفو والعافية، وهما يعرف عند العامة باللي هي بيقولوها الهزرات أو اللي هو الزهايمر، اللي هو ولا يلزم، فلا يلزمه الصوم ولا يلزم عنه إطعام لأنه ليس من أهل الوجوب، يعني ما تقوليش بقى إيه طب هو وانت معاك فلوس ومثلا تقولي طب أدفع عنه كل يوم كذا، لا، هو سبحان الله رفع عنه العبادة، رفعت عنه العبادة بفضل ربي سبحانه وتعالى. أما الوصف الثالث اللي هو البلوغ، فالبلوغ يحصل بثلاثة أمور، لأن بعض الناس مش واخده بالها أن فكرة البلوغ يحدث بالحيض أو فقط. قيل إما أن يتم الإنسان 15 سنة أو أن ينبت في شعر اللي هو في ما كان عانى أن يكون عنده اللي هو ينبت في القبل، أو أن ينزل المني سواء كان ذلك باحتلام أو في يقظة، وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض. إذا كان أي واحد من دول، أي شيء من دول، فالبنت تبقى كده بلغت، يعني بمعنى لو وجدت على هذه الحاجات اللي أنا ذكرتها لكم، إنبات هذا الشعر الخشن أو البلوغ 15 سنة، لأن يعني في ممكن جدا واحدة تبقى عندها 15 سنة ولسه ما نزلش على الحيض، تقوم الأم تسيبها تقول لها ما تصوميش أنت لسه ما بلغتيش. لا، هي بلغت، لأن البلوغ يحدث بأحد الأمور الثانية اللي أنا ذكرتها لكم، إن البنت أو تجد البنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ظهر فيها بعض الأشياء اللي فيها الأنثى، تقوم الأم تبقى والأم عارفة، لأن الأم هي أكتر ما تدرك ذلك، لكن البنت لسه لم ينزل عليها الحيض، الأم المفروض أنها تلزمها بالصوم، لأن البنت دي دهذا بلغت، مع أنها لم ينزل عليها الحيض إلا أنها بلغت. وأيضا في اللي هي علامات البلوغ للمرأة، فإذا حاضت المرأة بلغت، وعلى هذا فمن تم 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن نبتت هذا الشعر ولو قبل 15 سنة فقد بلغ، ومن أنزل في ولو قبل 15 سنة فقد بلغ، ومن حاضت ولو قبل 15 سنة فقد بلغت، وربما تحيد المرأة وهي بنت 10 سنين. وهنا يجب التنبيه لهذه المسألة التي يغفل عنها كثير من الناس، فإن بعض النساء تحيد مبكرا ولا تدري أنها يلزمها الصوم وقضاء الصوم، وهذا الأمر لابد أن نعي تماما يعني. وأما الوصف الرابع فهو أن يكون الإنسان قادرا على الصوم، فإن كان غير قادر فلا يصوم، ولكن لا صوم عليه. ولكن غير القادر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون عاجزه عن الصوم مستمرا دائما، هو عاجز مستمرا دائما كالكبير والمريض مرض لا يرجى شفاؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين لأنه عقله مازال موجود معاه لكنه مريض. شايف الفرق بين أن الإنسان عقله موجود معاه أو أنه مريض، أو أنه سليم لكن عنده زهايمر أو عقله مش موجود. فيقول إن عجز على الصوم لأنه كبير أو لأنه مريض مرض لا يرجع شفاؤه يطعم عن كل يوم مسكين. فإن كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا، وإن كان الشهر 29 يوما أطعم 29 مسكينا. وأما الإطعام كيف يكون الإطعام؟ الإطعام كيفيتين. الكيفية الأولى يقول أن يخرج حبا من أرز أو بر، يخرج برز وقدره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قيل كيلوين وأربعين جرام، يعني 2 كيلو كيلوين ونص من إيه بالبر الجيد يخرج ده أو رز. والأولى إنه هو يخرج معه إيه لحم، نعم. فإذا هذا صاع كان بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع بصاع النبي 4 أمداد فيكفي الأربعة مساكين، ويحسن في هذا الحال أن تجعل معه إذا دفعته للفقير أن تجعل معه شيئا من الإدام من لحمة أو غيره، لحمة ولا فراخ ولا سمك ولا أي شيء، يبقى أنت كده أطعمت الفقير. عن اليوم واحد. وأما الوجه الثاني من الإطعام، ما تديش فلوس، المفروض أنك ما تديش فلوس، ليست من السنة أن تعطي فلوس أبدا، ولكن أن يصنع طعاما يكفي لثلاثين فقيرا أو 29 فقيرا حسب الشهر، ويدعوهم إليه، يجمع فقراء، إما يودي لهم الطعام اللي يأخذوه لبيتهم، وإما يجمعهم عليه، ويبقى كده خلص إيه الشهر. كما ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر، ولا يجوز أن يطعم شخصا واحدا مقدار ما يكفي 30. نقطة دي مهمة جدا، نقطة دي بنات مهمة جدا، ولا يجوز أن يطعم شخصا واحدا مقدار ما يكفي 30. تروحي واحد عندك فقير تقول أنا أطعمه 30 يوم، لا، ناس بتعمل كتير جدا كده، لا، لازم تغيري، لازم 30 فرد أو 29، لأنه لابد أن يكون عن كل يوم مسكين. القسم الثاني من العجز في الصوم، العجز الذي لا يرجى زواله، وهو العجز الطارئ كمرض حدث على الإنسان في أيام الصوم ويشق عليه في ذلك، فنقول له أفطر واقضي مكانه يوما بعد ذلك كما قال ربي في الآية ومن كان مريضا أو على سفر. أما الوصف الخامس فهو أن يكون مقيما وضد المسافر، وهو الذي فارق وطنه فلا يلزمه الصوم وعليه القضاء، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن الأفضل أن يصوم إلا أن يشق عليه، فإن شق عليه فالأفضل الفطر. وأن تصوموا خير لكم إذا كان عندك القدرة وما بتتعبيش من الصوم. لقول أبي الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، وفينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. أما يعني بقول بقى هو بقول إيه، أما إذا شق عليه الصوم فإنه يفطر ولا بد، يفطر ولا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام فأفطر، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة. إذا شق عليك الأمر فلا تلقي بنفسك إلى التهلكة. أما الوصف السادس أن يكون خاليا من الموانع. اللي هي الموانع؟ موانع الوجوب هذه تخص المرأة، فاشترط في وجوب الصوم عليها أداء ألا تكون حائضا ولا نفساء، فإن كانت حائضا أو نفساء يلزمها لا يلزمها الصوم، وإنما تقضي مكان هذه الأيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهنا قيل مسألتين ينبغي أن نفطن لهما أيضا، كل مسألة ما شاء الله يحط عليها مسألة بحيث الإنسان يعي ما يتعلق بالمسألة. المسألة الأولى يقول أن بعض النساء تطهر في آخر الليل وتعلم أنها طهرت ولكنها لا تصوم ذلك اليوم، ظنا منها أنها إذا لم تغتسل فإنها لا يصلح صيامها. مهم جدا أن بعض الناس بتبقى تطهر، يعني طهرت قبل الفجر لكن ما اغتسلتش قبل الفجر مباشرة، لكن ما اغتسلتش، فتظن أنها لأنها ما اغتسلتش قبل الفجر يبقى صيامها غير صحيح. لا، على الحقيقة تنوي من قبل الفجر وهي لسه ما اغتسلتش، ولو اغتسلت حتى بعد الفجر بس صيامها صحيح وصيامها صحيح. ولذلك وأما المسألة اللي هي دي المسألة وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح. وأما المسألة الثانية فهي أما أن بعض النساء تكون صائمة فإذا غربت الشمس وأفطرت جاء الحيض قبل أن تصلي المغرب، هي كانت صايمة وأول ما فطرت لقيت الحيض نزل عليها، أول ما أذن المؤذن نزل الحيض عليها. بيقول إيه بقى؟ بيقول هو فيها إيه بقى؟ بيقول إيه؟ بعض النساء تقول إنها إذا أتاها الحيض بعد الفطر وقبل صلاة المغرب فإن صومها ذلك النهار يفسد. لا أبدا. وكذلك بعض النساء يبالغ أيضا ويقول إذا جاء الحيض قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك اليوم يفسد، مبالغة. وكل هذا غير صحيح، فالمرأة إذا غابت الشمس وهي لم ترى الحيض فإن صومها صحيح، حتى لو خرج بعد غروب الشمس بلحظة واحدة فصومها صحيح. هذه سنة أو هذا الأمر المفروض أنها ستة اجتمعت، هذه الستة اجتمعت، هذه الأوصاف الستة هي الأوصاف اللي هي المفروض أن الإنسان متى يدع صومه. سؤال هام: ما حكم الذي يفطر في رمضان أياما ويصوم أياما؟ الذي يصوم يوما ودع يوما لا يخرج من الإسلام، بيقول هو بيقول هو بيقول كده الإجابة في ذلك، هل يخرج من الإسلام؟ فقال جواب هذا السؤال يمكن أن يفهم مما سبق، وهو أن الذي يصوم يوما ودع يوما لا يخرج من الإسلام لكنه يكون فاسقا. فاسق، الفاسق خارج عن طاعة الله، لأن ترك هذه الفريضة العظيمة التي أحد أركان الإسلام ولا يقضي الأيام التي أفطرها لأن قضاء إياها لا يفيده شيئا، فإنه لا يقبل منه بناء على ما أشرنا إليه سابقا أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد فلا عذر فإنها لا تقبل منه. ده مذهب تاني بقولك إذا عمل كده يبقى عليه، إن ده هتلاقي في المذاهب ممكن يقولك من يوم الواحد يقضي شهرين متتابعين، واليوم كمان الستين يوم واليوم كمان عقابا. سئل فضيلة أيضا اللي هي في رحمة الله عليه فضيلة: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعده فما الحكم؟ ذكرنا أن الحكم صحيح والصوم صحيح. طيب تسأل السائلة تقول: ابني صغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته، هل أستخدم معه القسوة ليفطر؟ أجاب في إجابة هذا السؤال قال: إذا كان صغيرا لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم، ولكنه إذا كان يستطيع دون مشقة فإنه يؤمر به. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم حتى إن الصغير منهم لا يبكي، هو بيبكي من الصوم، فيعطونه اللعب يتلهى بها ولكن إذا ثبت أن هذا يضر فإنه يمنع منه، وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا من أعطاء الصغار أموالنا خوفا من الإفساد بها، فإن خوفنا على إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم أن نمنعهم من ذلك، ولكن المنع يكون من غير طريق القسوة، فإنها لا ينبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم القسوة، لا بد أن يكون اللين والرحمة. فإذا كان الولد عايز يطيع وانت هتقولي له خلينا النهاردة، طب تعالى نعمل كم ساعة كده، نعمل النهاردة صيام كده كم ساعة ونجرب، ونيجي بعد كده لحد الساعة اللي هو فطر فيها بعد ساعة واتنين نبتدي بعد كده نجيب له هدية، نقول له كده ما شاء الله هي كده دي صيام الأطفال الصغيرين ودي الهدية بتاعته، فيبقى تحببيه في المسألة وبعد كده نعم. الذي يحكم على صومك في رمضان أو فطورك في رمضان الطبيب مدامك حامل، لو هو لو لنا الطفل هيبقى فيه تهلكة مضرة يبقى المفروض انك هو قالك يوم يوم الدكتور قالك يعني عشان مش عايزك تسيب الشهر، طيب ما هو مشكلة بقى هو لان هو يراعي ذلك ان ده مش هيضر الطفل، خلاص هو اللي بيقول كده خلاص، لا تقضيها، تقضي الايام، تقضي الايام ان شاء الله. برضو نفس السؤال ده، الاخت بتسال طول رمضان جاي مع ثانويات مع امتحان الثانويه العامه، والام عايزه تفطر ابنها الكبير ده اهو ان شاء الله لا اخوه الا بالله، والبنت دي ما شاء الله اللي قاعده طول النهار تاكل وتشرب وتتزوق، وبعدين اقول لك كل الامتحانات في رمضان والله لو اكلتيه قبل الفطار واديتي له عصير واديتي له مشروب واديتي له يعني تمر ادي له تمر وسالتي ربي ان يحفظه والله يحفظه، لما يجي قبل ما ينام ولما يجي نام. نعم في ما فيها مذاهب او من خفت على الجنين او خفت على نفسها، لكن هي طالما تجد لنفسها والجنين هي تخاف على نفسها والجنين يبقى ما تلقيش بنفسها الى التهلكة. هل سؤال اخر جاهز؟ جاهز اللي هي الحبوب رفع الحيض تؤخذ، عايز اقول لكم اعلق لكم على الكلمه دي، تؤخذ لانها اولا لها يعني تاثيرات شديده جدا على المدى البعيد شديده جدا، لكن الاخت مصره تاخدها جائز تاخدها، يعني قصدي ما فيش حرمانيه فيها، بس الحاجه الثانيه ان انا مره واحده كسالتني نفس السؤال ممكن ناخد الحبوب اللي بترفع الحيض في رمضان، خلي بالكم السؤال كالتالي، قلت لها جائز ما في بقول العلماء جائز تاخديها ولو ان بتعمل مشاكل صحيه، راحت عملت ايه بقى الاخت دي تفتكروا؟ بقيت تاخدها بالنهار وتقول الدكتوره فاطمه قالت لنا خدوها، يعني هل يعقل هل يعقل ان انا اخد اي حبوب بالنهار علشان دي حبوب بقى؟ يعني الامر مش معه. هل كده السؤال بيسال العلماء يعني كده في مثلا في الفتاوي هل اشرب لا بالميه طبعا اشربها بالميه طبعا فشربت ميه واكلت معاها حاجه هل اخذ الحبوب؟ فتخيلي وبتقعدي تاخذ الحبوب وتقول اصل انا سالت مين؟ قالت لهم سالت فلانه وقالت لي ممكن ناخذ الحبوب في رمضان، في رمضان لرفع الحيض، مال رمضان في رفع الحيض ومالك ان انت تفطري بالنهار؟ فالله يرضى عليكم يا جماعه خلينا في دقه، خلاص حاجه عائشه ما تاخدوش بنهار رمضان يا حبيبتي، ما تاخدش الحبوب بنهار رمضان. طيب اي ما شاء ده كمان فضل ده من فضل ربي سبحانه وتعالى. طيب تسأل السائلة تقول هل يؤمر الصبيان بالصيام دون 15 كما في الصلاة؟ الصلاة انتوا عارفين وبعدين نضربهم بعد كده على فبتقول زي الصلاة الصيام زي الصلاة نأمرهم بالصيام دون 15 دون 15؟ أجاب السؤال قال نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بعد بالصيام إذا أطاقوا ذلك، كما أن الصحابة كما ذكرت لكم كانت تفعل مع أولادها الصغار وتعطيهم اللعبة وكذا، ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنه لا يلزمهم بذلك، إذا كان يشق عليهم ويضرهم فلا يلزمهم بذلك. السؤال الآخر ما حكم فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون؟ هل يجب عليه الصيام؟ قال: أوجب ربي هذه العبادات إذا كان العبد أهلا للوجوب، فإن يكون ذو عقل يدرك الأشياء، أما من لا عقل له إذا كان فاقد الذاكرة أو معتوه أو صبي أو مجنون أو مريض زهايمر فإنه لا تلزمه العبادات، وبهذا لا تلزم المجنون ولا الصغير الذي لا يميز ولا المعتوه الذي أصيب بعقله في شيء منه الجنون ولا فاقد الذاكرة، فإنه لا يجب عليه صوم ولا يجب عليه صلاة ولا يجب عليه طهارة، لأنه فاقد الذاكرة بمنزلة الصبي الذي لم يميز، فتسقط عليه التكاليف فلا يلزم بالطهارة، يعني كأنه سقط عنه الأهلية، ولا يلزمه بالصلاة، لأنه أحيانا لو يجي إنسان عنده مثلا زهايمر أو عنده كده بنلزمه بالأمر، أو بعض الناس بتلزمه، ولا يلزم بالصيام ولا يلزم بالصلاة. أما الواجبات المالية فإنها تجب عليه، عنده مال لازم يخرجوا له ما يقوم عنه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يبقى المال لابد أن يخرج منه زكاة. سؤال هام: ما حكم صيام تارك الصلاة؟ هل صلاته تقبل؟ هل صيامه يقبل؟ في ناس ما بتصليش. أجاب في إجابة هذا السؤال قال: تارك الصلاة صومه، هكذا رأيي، تقول تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه، لأن تارك الصلاة كما قال في، لأن في مذهب من المذاهب يقول العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، من تركها إيه؟ كفر. فإن تابوا، وقال النبي بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها كفر، هكذا رأي الإمام أحمد طبعا، ولأن هذا قال قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعا منهم. فقال عبد الله بن شقيق رحمة الله عليه ومن التابعين المشهورين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا في إذا صام الإنسان وهو يصلي فصومه مردود، هكذا هذا المذهب، ولا نافع له عند الله لأنه لا يصلي، ولذلك نحن نقول صلي ثم صم، أما أن تصوم ولا تصلي فصومك، نسأل الله العفو والعافية. سؤال: ما الحكم في فطر رمضان بدون عذر؟ يمكن الأخت اللي بتسأل عن امتحانات ده ممكن يكون الولد بيجي له توهان ويجي له كذا، وتروح تسأل بقى، تروح تسأل حد وتاخد منه الرخصة لو كان الولد يفقد تركيزه أو يفقد كذا، أو طبيب مسلم حاذق يكون عنده ضمير، يعني هو اللي يجيز ذلك أو يقول لك لا الولد كويس. عن حكم الفطر في النهار، طبعا لأنه نقول الفطر في النهار عمدا من الخرج يلزمه، قال من أكبر الكبائر ويكون به الإنسان فاسقا، ويجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، يعني لو أنه صام في أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم، فيقضي ذلك اليوم الذي أفطره، لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزم قضاء ذلك الفرض كالنذر تماما. أما لو ترك الصوم من الأصل متعمدا به بلا عذر فالراجع أنه لا يلزمه القضاء لأنه لا يستفيد به في شيء. خلاص. سؤال آخر في الصيام: رجل ترك الصيام في رمضان من أجل كسب العيش لنفسه ومن تحته من ذرية، ما الحكم؟ هذا الرجل الذي ترك الصيام شهر رمضان بحجة أنه يكتسب العيش له وله ولأولاده، إذا فعل ذلك متأولاً يظن أنه كما جاز للمريض أن يفطر فإنه يجوز له أن يستطيع العيش، فإنه يجوز لمن لا يستطيع العيش إلا بالإفطار أن يفطر، فإن هذا متأول ويقضي رمضان إن كان حيا أو صام عنه إن كان ميتا، لو مات يصوم عنه، فإن لم يصم عنه وليس وليه فإنه يطعم عنه كل يوم مسكين، هو تأول الأمر. أما إن تركه بغير تأويل فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن كل عبادة مؤقتة، إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا عذر فإنه لا تقبل منه. ما هو بيقولك هنا، فكما أن العبادة المؤقتة لا تقبل إلا في وقت، فكذلك الوفر. أما إذا كان هناك عذر كالجهل والنسيان من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها يبقى يقضي. لكن إذا كان الأمر مثلا واحد بيسافر على راحلة يبقى ده يعامل معاملة الإيه؟ المسافر. أو بيقطع مثلا صخر في صحراء أو في كذا يبقى في الحالة دي هيعامل إيه؟ نعم؟ آه. فدي في الحالة دي في اللي هي في الأمور التي فيها شدة أو الأمور التي فيها نعم. فأجاب في ذلك هذا الرجل الذي ترك صيام شهر رمضان بحجة أنه يكتسب العيش. ده مش قاعد قدام يعني ما ذكرش أنه عنده أعمال شديدة, لا ده مجرد مش مشتغل في منجم ومش شغال في كذا الحاجات, لا ده هو بيقول بيسعى وكل الناس بتسعى, يعني خد الأمر بنوع من الإيه التراخي طبعا أو يعني هان عليه المسألة. نعم. نعم. حبيت ايه؟ في ما هنقول الحاجات التي تفطر ان شاء الله, في اشياء كتير لا تفطر. اذا اسلم رجل بعد مضي ايام من شهر رمضان هل يطالب بصيام الايام السابقه داخل في الاسلام؟ هل يطالب بالايام السابقه؟ لا, لا يطالب بالايام السابقه لانه كان فيها كافرا. طيب إذا أفطر إنسان لعذر وزال العذر في نفس النهار هل يواصل الفطر أم يمسك؟ أنه لا يلزمه الإمساك. يقول الجواب أنه لا يلزمه الإمساك لأن هذا رجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع, فحرمة هذا اليوم غير ثابتة في حق هذا الرجل, ولكن عليه أن يقضيه وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعا ليس بصحيح. ومثال ذلك رجل رأى غريقا في الماء وقال إن شربت أمكنني إنقاذه وإن لم أشرب لم أتمكن من إنقاذه, فنقول شرب وأنقذه. فإذا شرب وأنقذه فهل يأكل بقية اليوم؟ نقول له نعم يأكل بقية اليوم لأنه أفطر ويقضي, لأن هذا رجل استباح هذا اليوم بمقتضى الشرع فلا يلزمه الإمساك, ولهذا كان لإنقاذ هذا المريض. فجائز إن هو في الحالة دي إن هو إيه خلاص زي بالضبط كده المسافر. ساعات لما بنسافر مثلا إنسان يسافر مثلا يروح يعمل عمرة أو يسافر مكة, بيسافر في اليوم بتاع السفر وهيوصل مكة يمسك ولا ما زال يفطر؟ لا يفطر. معلش أنت وإحنا ما بنفطرش, لكن هو له رخصة, له رخصة. إذا قدم المسافر لبلد غير بلده هل ينقطع سفره؟ إذا قدم المسافر لبلد غير بلده لم ينقطع سفره فيجوز له الفطر في رمضان وإن بقي جميع الشهر. لو كان مسافر, شوف سؤاله هنا, إذا قدم المسافر لبلد غير بلده لم ينقطع سفره ما زال مسافر فيجوز له الفطر من رمضان في رمضان وإن بقي طبعا أن تصوموا خير لكم يعني وإن بقي جميع الشهر. أما إذا قدم إلى بلد وهو مفطر فإنه لا يجب عليه الإمساك, هو ما عنده المذهب بتاعه لا يجب عليه الإمساك, هو كان مفطر فله أن يأكل ويشرب بقية اليوم لأنه إمساكه لا يفيد في شيء لوجوب هذا قضاء ذلك اليوم. هذا هو القول, في أقوال طبعا لكن بيقول هذا هو القول الراجح بس كده. فعلا اغتسلت في نصف اليوم هتفطر بقية اليوم ما تمسكش, لأن في مذهب أخر بيقول تمسك في مذاهب, لكن هو بيقول هذا على القول الراجح أو الصحيح وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى روايتين للإمام أحمد رحمه الله. لكن لا ينبغي بالأدب برضو, ده اللي كنت بقول لكم عليه, لا ينبغي له أن يأكل ويشرب علنا يعني مثلا جدا. يعني أنا مثلا في مرة كنا يعني مرة في عمرة في الحرم في المكة, هو فطر, هم فطرين علشان هم في لأنه أكيد كان طبعا اللي كانوا موجودين انبهروا يا ربي في رمضان وفي الكعبة في المكة وقاعدين يأكلوا في سندوتشات, هو له أن يفطر لأنه كان جاي من بلده فكان مفطر. فبما أنه جاي من بلده ومفطر له كل اليوم يفطر لحد ما يبتدي بعد كده يقضي ذلك اليوم, لكن زي ما هو قال كده لكنه لا يكون ذلك تأدبا وحياء تعظيما لهذا الشهر, فلا ينبغي له أن يأكل ويشرب علنا. طيب سؤال بالنسبة للحائض, المغرب تقضي أخذا بالحيطة، أخذا بالحيطة، لأن كان ممكن يكون نازل قبل الفطار، فتقضي أخذا بالحيطة يعني تحتاط يعني. طيب إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها إمساك؟ قال إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها إمساك، هو بياخد بهذا المذهب، ولها أن تأكل وتشرب لأن إمساكها لا يفيد بها، بس ما تقعدش بقى أثناء الناس صايمين في البيت وهي قاعدة تأكل وادي يقول لها أنت فترة لي يا أمي لوجوب قضاء هذا اليوم. وهذا مذهب كما ذكرنا في الرواية السابقة، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره. ابن مسعود هكذا قال ابن مسعود، يعني من جاز له الفطر أول النهار إيه اللي منعه أنه هو يفطر الفاطر آخره. في سؤال يسأل رحمة الله عليه يقول سمعت أنكم أفتيتم للحائض إذا طهرت في نهار رمضان أنها تأكل وتشرب ولا تمسك بقية اليوم وكذلك المسافر، فهل هذا صحيح؟ قال نعم، ما سمعته من أني ذكرت أن الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم لا يجب عليها الإمساك وكذلك المسافر إذا قدم من السفر، فهذا صحيح عني، وهو إحدى الروايات للإمام أحمد ومالك والشافعي رحمهم الله. وكما قال عن ابن مسعود هو كرر الرواية السابقة من أكل أول النهار فليأكل إيه آخره، يبقى الأمر فيه إيه سعة بفضل الله عز وجل وليس له أن ينقطع عن الطعام. طيب ما هي مفسدات الصوم؟ ما هي مفسدات الصوم؟ المفطرات يعني إيه مفطرات الصوم؟ قال لك مفطرات الصوم الجماعة، الجماعة والأكل والشرب وإنزال المني بشهوة. وما يكون بمعنى الأكل والشرب؟ إيه اللي يكون بمعنى الأكل والشرب؟ أدوية. هو مش زي الأخت اللي بتقول خدنا حبوب، ما هو بمعناه أهو دواء، دواء الحيض رفع الحيض، أو الأكل، أو الأكل بمعنى اللي هي الغوء اللي هو الحقن المغذية زي اللي هو الجلوكوز. مفطرة مغذية. والقي العمد، وهو في مذهبه قال وخروج الدم باللي هو بالحجامة، وعند مذهب آخر برضو لا يفطر يعني. يقول طبعا والحيض والنفاس، قال هذه ثمانية مفطرات وكل واحدة فيهم لها دليلها في كتاب ربي سبحانه وتعالى. الإبر المغذية التي ذكرت فيها التي يستغنى بها عن أكل والشرب، لأن هذا وإن كانت ليست أكلا وشربا لكنها تقوم مقام الأكل والشرب حيث يستغني بها عن الأكل والشرب، فدي تبقى. أما الإبر التي لا تغذي حتى قيل حتى لو فيتامين، هي مش بمعنى أكل وشرب، مش هتشبعك، فقال لك لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب، لا تقوم مقام الأكل والشرب، فهذه لا تفطر سواء تناول الإنسان في الوريد أو في العضل أو في أي مكان من بدنه. أما القيء العمد، يتقي الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من ما بفمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء، يعني وأما خروج الدم بالحجامة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وأما خروج دم الحيض والنفاس يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أيس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. قيل هذه مفسدات الصوم بشروط ثلاثة، إيه هي؟ قيل العلم، على شرط يبقى في علم، وعلى شرط يتذكر الذكر والقصد، أي أن الصائم لا يفسد صوم بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما بالحكم الشرعي وعالما بالحال، فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكما جاء في الصحيحين في عن علي بن حاتم رضي الله عنه لما نزل قول ربي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، جعل تحت وسادتي عقالين، واحد أبيض واحد أسود، وجعل ينظر فيهم كل شوية يطلع عشان يتبين هيشوف لونهم ولا إيه. فلما أصبح، فلما تبين له الأبيض من الأسود أمسك. فلما أصبح غدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال النبي إنما ذلك بياض النهار وإيه وسواد، لتشوف في السماء، مش إنك تبصي تلاقي العقال بتاعك أو القماش بتاعك بقى شفت الأبيض من الأسود، يعني يبقى كان بيقع فيه هنا جهل وعفي عنه أبجال. وأما الذكر فضد النسيان، فمن تناول شيئا من المفطرات ناسيا، يعني لو أكلت شيء وانت في فطر في رمضان أو في صيام نافلة وانت ناسية، قعدت تشربي وقعدت تاكلي، فطرتي، أخدتي فاكهة وشبعتي، خلاص من نسي هو صائف فأكل أو شرب فليتوب يصوم، فإنما أطعمه الله وسقى. يا ستي سبحان الله، هنيئا لك، أطعمك ربي وسقاك، أكلتي وشربتي وتهنيتي، وده ما كان إلا منحة وفضل من الله لك. لكن ما تتذكرتي، ما تفتكريش بقى أن أنت دلوقتي افتكرتي هو وش لسه شغالة قاعدة تاكلي، لا. وأما القصد في الاختيار وضده الإكراه، الإكراه يعني إيه؟ القصد يعني إيه وضد الاختيار؟ الإكراه وعدم القصد. واحد جاب لك كده فتح بقك غصب عنك وقال لك هتفطري، وراح حطيت لك مية ودخلت المية، أنت ما لا أنت صايمة إن شاء الله، لأنك أنت دلوقتي ولذلك ما تعمدت قلوبكم، ما تعمدت قلوبكم، ولأن الله رفع حكم الكفر عمن أكره إليه فمن دوني من باب أولى. إذا رفع الكفر عمن أكره علي الكفر، فما بالك بقى أكره على الإفطار؟ يبقى خلاص، يبقى ما ربنا سبحانه وتعالى يعني أكرم الأكرمين. بالنسبة لي اللي هي سبحان الله، بالنسبة لأمر اللي هي المفطرات يا جماعة أو العلم أو الأشياء دي، وأصل اللي هي أصل الحجامة زيها شبيه بالحجامة، لما بنقول لو أخذ، لو اتخذ منك دم تحليل، اللي هو بتاخدي تحليل يعني، لو إن التحليل هيضرك التعبي هتدوخي افطري، لو إنه مش هيأثر فيكي يبقى في الحالة دي ليس لك إيه، يبقى في ذلك الأمر ليس في ذلك شيء. هنا سؤال يا جماعة، ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش؟ حكمه أنه واحد عطش في رمضان وراح شارب، حكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب سواء في رمضان أو قضاء رمضان، حتى في القضاء خلي بالكم، أو كفارة نذر أو فدية، يحرم عليه أن يفسد الصوم، يحرم عليه أن يفسد الصوم. لكن إذا بلغ به العطش إلى حد يخشى عليه من الضرر أو من التلف فإنه يجوز له الفطر ولا حرج عليه، حتى لو كان ذلك في رمضان، إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه من الضرر أو الهلاك فإنه يجوز له الفطر. شوفي ربنا سبحانه وتعالى رحمته، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني هو اضطر يفطر لأنه حصل له إيه؟ آه طبعاً، بس بيقعد دلوقتي المكيفات وفي البيت وما يخرجش. سؤال واحد بيسأل، السؤال ده على فكرة بسمعه مع كتير من الشيوخ، سؤال بيسأل ممن ابتلي بهذا البلاء، هل شرب الدخان في نهار رمضان ليس من المفطرات لأنه ليس أكلا وشربا؟ يقول أرى أنه قول لا أصل له، بل هو شرب، وهم يقولون أنه يشرب كذا، فإنهم بيشرب، ما بقولش أنه بيشم كذا، بقول بيشرب كذا، ويسمونه شربا، ثم أنه لا شك أن يصل إلى المعدة وإلى الجوف، كل ما وصل إلى المعدة والجوف فأنه مفطر سواء كان نافعا أو ضرا، حتى لو ابتلع الإنسان خرزة سبحة عمدا أو شيء قليل عمدا، لو خدت فتلة كده قلت أنا بلعها عمدا يبقى فطرت طبعا، فإنه يفطر بذلك، فلا يشترط في المفطر في الذي يفطر به في الأكل والشرب أن يكون مغذيا أو يكون نافعا، فكل ما وصل إلى الجوف يعتبر أكلا وشربا، هم يعتقدون بذلك، ولذلك هذا الأمر هو خبيث ضار، فكيف يجعله في رمضان؟ سبحان الله، فكيف يأخذ هذا الخبيث الضار في رمضان؟ سؤال ما حكم الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم؟ الحقن الشرجية التي يحقن بها المرضى في الدبر من الإمساك أو غيره، فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة بناء على أن كل ما سأل الجوف مفطر، وقال البعض أنها ليست مفطرة ممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى ذلك أن هذا ليس أكلا ولا شرب ولا بمعنى أكل ولا شرب. والذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء، فإن في ذلك فإذا قالوا أن هذا كالأكل والشرب وجب الإحاق به، يعني هم يدخلوا له أكل وشرب في الحقنة؟ لا طبعا. فإذا قالوا أنها لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطرا. يبقى الحكمة الشرجية بقول لك بعض الناس أنها، شيخ الإسلام بيقول أنها ليست مفطرة، ولذلك حتى اللبوس في رمضان المسكن أو كذا أو كذا قالوا هو غير مفطر. ولذلك السؤال اللي بعد كده بيقول ما حكم استعمال التحاميل في نار رمضان؟ التحاميل التي اللي هي توضع عليها اللبوس، يعني التحاميل التي توضع في الدبر إذا كان الإنسان مريضا، لأن هذا ليس أكل ولا بمعنى الأكل والشرب، فقال هو إيه لا بأس أن يستعمله المريض في رمضان. يعني استخدام اللبوس، ساعات الإنسان يبقى عنده صداع أو بياخد لبوس لمرض، فلا شيء في ذلك أبدا لأنه ليس بمعنى الأكل والشرب. ما حكم القطرة في العين للصائم والأذن والأنف؟ مهمة جدا. لا بأس على الصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعامه في حلقه، فإنه لا يفطر في أذنه لأنه ليس بأكل وشرب ولا بمعنى الأكل والشرب. والدليل ما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس ما، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو الصواب في رأي تاني على فكرة، ده تيسير يسر شديد. أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك، لقول النبي لا تبالغ في الاستنشاق، يعني ممكن تاخد في العين وتاخد في الأذن، في الأذن إنما في الاستنشاق، لأن النبي قال إيه في الصائم ما تبالغش في الاستنشاق، يبقى يوم بعد عن إيه قطرات. هو قال لك هو رأيه، قال هقولها لكم مرة ثانية عشان تكتبوها. قال رحمة الله هنا، قال رحمة الله ما حكم الكحل للصائم والقطرة في العين والأذن والأنف؟ قال لا بأس على الصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل ما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما. هو قالك بس اللي هي الاستنشاق، اللي هي قالك قطرة المناخير لأنها بتبقى منزلة مباشرة. بخاخ الصائم هو هيجي دلوقتي على طول، بخاخ بخاخ الصدر ليست مفطرة. يعني أي حاجة بالظبط كده قالك التنفس بتاع البق، ما قالك المناخير مفطره عشان قالك ما تبالغش في الاستنشاق، تبالغ الاستنشاق الا ان تكون صائمه. بقول بخاخة الصدر انا جبت دلوقتي، جيب السر انا ما جبت دلوقتي، انت بتتكلمي عن حاجه وهي عن حاجه، انت بتتكلمي عن بخاخة الصدر غير مفطره، هي بتتكلم عن بخاخة المناخير، نقط المناخير يعني. طيب ما حكم القطرة والمرهم للعين؟ ما حكم القطرة والمرهم للعين؟ لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك لأنه ليس بأكل ولا بشرب، والدليل ما جاء في منع الأكل والشرب لأنه لا يلحق بالأكل والشرب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب ما حكم استخدام بخاخ ضيق النفس للصائم؟ الجواب أن هذا البخاخ الذي تستعمله يتبخر ولا يصل إلى المعدة، فحينئذ نقول لا بأس أن تستخدم البخاخ وأنت صائم ولا تفطر باستخدام هذا البخاخ لأنه لا يدخل المعدة. مصاب الرب ويحتاج إلى استعمال بخاخ أثناء الصيام فهل يجوز؟ يجوز ولا يفطر. قال لك هون يعني اختناق النفس المعروف لانه بيقول لك ما بينزلش المعده، فاستعمل اختناق النفس المعروف بالرب يصيب بعض الناس، نسال الله لنا ولهم العافيه، فاستعمل دوائين، دواء يسمى كبسولات يستعملها قال لك دواء يسمى كبسولات يستعملها فهذه تفطر. خلي بالكوا يا بنات لانه دواء يدخل المعده، ولا يستعمله الصائم في رمضان الا في حاله الضروره، واذا استعمله في حاله الضروره فانه يكون مفطرا ياكل ويشرب في ذلك اليوم. والنوع الثاني من دواء الرب غاز، ما بيكونش كبسوله، في فرق بين الاثنين. خلي بالكم من النقطه دي، اقولها لكم مره ثانيه لانها مهمه جدا، هقولها تاني حاضر. قال لك بعض الناس مصاب بالرب يحتاج الى استعمال البخاخه اثناء صيامي، فما الحكم؟ ماذا يقول؟ قال اختناق النفس المعروف بالرب يصيب بعض الناس، نسال الله لنا ولهم العافيه، فيستعمل في ذلك دوائين، دواء يسمى كبسولات يستعملها فهذه تفطر، كبسولات لانها دواء يدخل فاه، ولا يستعمله اللي هي الصائم في رمضان الا في حاله الضروره، واذا استعمله فانه ايه يفطر. واذا قدر ان هذا يعني بقول لك، والنوع الثاني من دواء الرب غاز ليس فيه الا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهوله، فهذا لا يفطر ولا يفصل الصوم. نعم ما قال لي غاز، خلاص غاز خلاص، بقول لك هذا الغاز زي ما قال لك كده، قال لك يفتح مسام الشرايين ويتنفس به فهو لا يفطر، وقال لك انه لا يصل، انه عباره عن بخاخ يتبخر ولا يصل الى المعده. ها دي غاز، طيب ما دي قالت غاز، يبقى الغاز هنا ها طب قول لنا يعني دي غاز يا بنات، شايفينها دي غاز، انما الدواء الثاني اللي هو للرب وبيبقى فيه كبسوله، يعني كبسوله بتتفتح جوه البخاخه، يبقى دي هتبقى فيها ايه؟ يبقى دي هتبقى مفطره. ها طيب ايوه طيب هو هنا برضو نفس السؤال، يوجد عند بعض الناس المصابين بالحساسية ضيق النفس بخاخ يستعمله حين يحس بهذه النوبة، فهل إذا استعمله في نهار رمضان يفطر؟ هذا البخاخ إذا كان مجرد بخار لا يصل إلى المعدة فلا يضر، أما إذا يصل إلى المعدة فإنه يفطر ولا يجوز استعماله إلا للضرورة. واضح يا جماعة المسألة؟ ها؟ بعد البخاخة. طيب عشان الطعم يبقى المفروض انك لان يبقى فيه يظهر طعم، فممكن تشطفي ايه فاك بعدها. العرق السوس، ايوه لا ايوه نعم، لما بتيجي تنقعي او تطبخي او تعملي حاجه في رمضان الضيق بيطلع هبو، العرق السوس بيطلع هبو بيدخل جوه مناخيرك، هل مفطر؟ غير مفطر، غير مفطر يا حبيبتي، لانك ما تعمدتيش، انت ما تعمدتيش. نعم اما البخور العود، العود البخور العود العود، عارفين العود اللي هو يعني اللي هو القطع الخشب ده، لا مش العود الرفيع ده، لا العود اللي هو ايه القطع ده، نعم ده مفطر. قال لي كده هنا سؤال، هل هناك إبر إذا استعملت أفطرت الصائم غير إبر التغذية؟ هل هناك إبر إذا استعملها الصائم أفطرت الصائم غير إبر التغذية؟ سؤال، يقول لا أعرف إبرا إذا استعملها أفطرت غير إبر التغذية، يعني ما فيش إلا إبر التغذية، ولكن يمكنك أن يكون في ذلك خلاف، ويمكن أن يكون بعض العلماء بأن جميع الإبر المحشوة في الجسم مفطرة كما يقول بعضهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالة يعني حقيقة الصيام، حيث قال في المذهب من يفطرون بالحقنة والكحل وناموا على القياس كل ما وصل الجوف يفعله من حق، يعني المفروض بيقول لك ايه الامر ده فيه، الامر ده فيه يا جماعه نعم السؤال يثبت ايه؟ نعم نعم تذوق الطعام هل يفطر؟ تذوق الطعام إذا لم تستطيع الطهي إلا بدون تذوق الطعام لا يفطر، لا يفطر، بس ما تبالغيش، وبعد ما تتذوق الطعام ما تمضمضي بالماء، لأن المضمضة بالماء جائزة. هل يجوز للصائم أن يستنشق البخور؟ قيل هنا في النسبة للأمر، في أمر اللي هي البخور، أمر البخور، قالك بالنسبة لأمر البخور لا تستنشق البخور وأنت صائم، يقول لا تستنشق البخور وأنت صائم، ولكن تبخر ولا حرج، يعني البيت فيه بخور أو أنت في جائز، لا حرج، لا حرج إن شاء الله. أيوة قالك أهو، قالك فعلى هذا نقول لا تستنشق البخور، ما تحطيش قدامك، لأن بعض الناس تعمل إيه في البخور، لا تستنشق البخور ولكن تبخر ولا حرج، وإذا طار إلى أنفك شيء من الدخان من غير قصد فلا يضر. ونقول أيضا إذا كنت لا تدري أنه مفطر وكنت تستعمله من قبل أن تستنشق حتى يصل إلى جوف فلا شيء عليك فيما سبق، لأن جميع مفطرات الصوم لا تفطر إلا إذا كان إنسان العلم، زي ما قلت لكم أول شيء العلم بها وعالما بتحرمها والذكر أن يكون ذاكرا لها. لحد هنا ونقف إلى هنا. معانا مش انتوا جبتوا الاسبوع اللي فات القران كله؟ انتوا الثلاثه مش كده كلكم، ولا مين كام واحده فيكم؟ انتوا الثلاثه دعاء، هقول الدعاء. دعاء اللهم تقبل ختمتنا هذه يا رب العالمين، اللهم تقبلها، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته اناء الليل وأطراف النهار النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله وحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي معانك وخاصته يا أرحم الراحمين، اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا موحصا وعلينا به مخلصا، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا من أهل القرآن العظيم يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء وعيش الصالح ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزون ولا فاضح، اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم لا تدع لنا في ختمتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا مريض إلا شفيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا ضال إلا هديته ولا ظالم إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، تقبل الله منا جميعا صالح العمل بناتي أخواتي الأمة سبحان جميل يا أختي.